لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 12 من شهر جماد الأول لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 16 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام على من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم وسنن الفطرة. اليوم زي ما كنا وضحنا المرة اللي فاتت مش هيكون من عمدة الأحكام، لأن الكتاب اقتصر بس على السواك من سنن الفطرة وما جابش بقية سنن الفطرة، وقلنا هنكمل سنن الفطرة كلها بعيدا عن الكتاب في المرة اللي جاية اللي هي اليوم الليلة. فنقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وعن عائشة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا تعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أظن في مسلم فقط: عشر من الفطرة. يبقى حديث أبو هريرة خمسة، حديث عائشة عشرة. عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال الراوي أحد الرواة عن عائشة: ونسيت العاشرة، كده عد 9، قال: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضموضة. هنفسر طبعا زي عادتنا نفسر كل حاجة لما يجي مكان. بداية، ما هي الفطرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة خمس من الفطرة، وقال في حديث عائشة عشر من الفطرة. ما هي الفطرة؟ الفطرة هي أصل الخلقة التي خلق الله الناس عليها، الخلقة السوية الصحيحة السليمة اللي ربنا أول ما أنشأ الخلق، أو أول ما بينشئ الخلق، مش أنشأ الخلق اللي هو من آدم بس، لا، ده حتى الأطفال الصغار في كل الأزمنة بينشأوا على هذه الفطرة. كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. أي هذا اللي هو التوحيد، طبعا جاء في بعض في الآيات اللي قبلها: هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، خلق الله الناس عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يولد على الفطرة أي يولد على التوحيد، على الإسلام. الإسلام طبعا معناه التوحيد، الإسلام مش مجرد الإسلام، مش الهيئات، مش الصلاة والصوم والزكاة، الإسلام أصل التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد كل مولود يولد على التوحيد. وفي العصور الحديثة جربوا أو لما بدأوا يكتشفوا القبائل البدائية اللي هي موجودة في غياب استراليا الغابات وإفريقيا، وجدوا في قبيلتين سموهم، أنا مش فاكر التسمية للأسف، لكن وجدوا قبيلتين لم تصل إليهم الحضارة، الحضارة اللي هي بالمعنى الحديث اللي هو المباني والكهرباء والمية والحاجات دي كلها ما تواصلتش ليهم، ولسه على العهد البدائي، كانت عبادتهم كعبادة أهل الإسلام. كانوا يعتقدون إلها واحدا، يعتقدون أن خالق هذا الكون هو واحد، إله واحد، ويسجدون له كما نسجد نحن أهل الإسلام. ليه؟ لأن السجود فطرة في البني آدم، إنه بيوطي راسه وبيحطها في الأرض، يلزقها في التراب، عشان في ربنا فوق، في خالق فوق، فهو بيتذلل ليه وبيتضرع ليه. فهذه في أصل فطرة الإنسان وخلق الإنسان. فالفطرة معناها الخلقة السوية السليمة التي خلق الله أو أنشأ الله أو ينشئ الله الناس عليها. اللي لاحظ في الحديث هيلاقي إن كل الحاجات الموجودة فيه من حاجات زي ما برضو بنكرر كل مرة، من التطيب والتزين والتجمل والنظافة الشخصية في البني آدم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عدى من الفطرة الحاجات ديت اللي هي أصلا هتفيد البني آدم، مش مجرد النبي صلى الله عليه وسلم ما عدش من الفطرة الصلاة، وما عدش من الفطرة الصوم، ما عدش من الفطرة أن أنا أسجد، لا، عد من الفطرة النظافة، كلها نظافة، كلها حاجات نظافة. القص حلق الشعر بصفة عامة في أي مكان وتقليم الأظفار وتربية اللحية، كل ديت من النظافة ومن الجمال التي يجب أن يكون الإنسان عليها فضلا عنه المسلم. فهنبدأ ناخدها واحدة واحدة كده. بس بداية الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، العشرة دول أو الخمسة دول، هل هم على الوجوب ولا الاستحباب؟ يعني يجب نعمل العشر حاجات دول ولا يستحب نعمل العشر حاجات دول؟ لو احنا خدنا الحاجات ديت من الحديث ده بس يبقى نقول يستحب بس. ليه؟ لان صيغ الوجوب صيغ الايجاب معروفه، افعل وكم صيغه كده معروفه في اصول الفقه مش هندخل فيها. المهم ليس منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطره، عشر من الفطره، واحد اثنين ثلاثه اربعه، ما قالش اعملوا كذا واحد اثنين ثلاثه اربعه، تمام؟ فهي من الحديث ده بس لوحدها كده مستحب. لكن بعض أشياء أو بعض أفرادها أخذت وجوبا من أحاديث أخرى، يعني أخذ وجوب بعض أفراد هذه العشرة من أحاديث تانية، لكن الحديث ده لوحده كده بيفيد استحباب. لكن وهنيجي عن تفصيل كل واحدة من المستحب ومن الواجب. متى يكون ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في قص الأظفار، والمناسبة الجمع الصحيح لظفر، الظفر يعني مش أظافر، الجمع الصحيح أظفار، زي الظلف بتاع الغنمة أو بتاع البهيمة عزكم الله، جمعه أظلاف، ظلف أظلاف، ظفر أظفار مش أظافر. متى يكون ذلك تقليم الأظفار والقص الشعر والكلام ده كله؟ إن العلماء بصفة عامة استحبوا أن يتجمل المرء ويتزين كل أسبوع في يوم الجمعة. ليه؟ عشان عيد المسلمين في هذا اليوم، ويتزين ويتطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ومر معنا الكلام ده في الأحاديث الكثيرة. لكن يتأكد فعل ذلك وبالتالي يكره أن يزاد عليه على 40 يوم. يعني ما ينفعش مش معناه أنه يحرم، هنيجي في التفاصيل، لكن ما ينفعش ان انا ازود عن 40 يوم الحاجه دي لسه زي ما هي. ليه؟ لحديث انس، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الاظفار وندف الابط وحلق العانه الا نترك ذلك اكثر من 40 يوما. يعني 40 يوم ما يمروش الا والحاجات دي كلها معموله. تمر الأربعين يوم مش هنقول حرام إن تمر الأربعين يوم من غير ما تتعمل، لكن الكراهة هتزيد وتشتد. والمقصود في الموضوع كله النظافة، بمعنى ممكن واحد يكون مشعر شعره بينمو بسرعة فما يكملش الأربعين يوم ويلاقي الدنيا عنده ويلاقي شعر عنده كتر مثلا أو أظافره طولت، فده يتأكد في حقه الوجوب أو استحباب القص أو الحلق. واحد الشعر عنده بينمو ببطء ممكن يمر بالأربعين يوم والخمسين يوم والستين يوم ولسه الحاجات عنده لسه بسيطة، ده يبقى بيختلف من حسب شخص للآخر. لكن لو واحد عايز يلتزم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة وقت لنا ديت تفيد في بعض الأماكن الأخرى تفيد الوجوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تسيبش الحاجة ديت أكتر من 40 يوم، خلاص يبقى كده الكراهة تشتد لو الموضوع زاد عن 40 يوم. والموضوع برضو بيرجع في الآخر زي ما قلنا ليه طبيعة تكوين الشخص نفسه وهيئته. نبدأها واحدة واحدة بقى. خصال الفطرة هذه مرة منها معانا السواك، خلصناها المرة اللي فاتت، ومرة معانا المضمضة والاستنشاق، خلصناها في الوضوء، وانتقاص الماء اللي هو الاستجمار الاستنجاء اللي هو التطهر تنظف بعد قضاء الحاجة، وغسل البراجم اللي هي التانيات اللي بتبقى فوق المفاصل بتاعت الصوابع دي ساعات لو الواحد يعني مشتد في شغله بتاع، لو واحد فلاح مثلا او كده، او المهم دي ساعات لما من كتر التانية كده بتشيل وسخ، وبعض الناس ما يهتمش انه يغسلها، والعلماء كبروا الموضوع شوية وقالوا ان البراجم اي حاجة، اي زنقة، يعني لو الزنقة ما بين الاصبعين دول اسمها برجم، والمفاصل والجلد الضيق ده ما بين الصوابع اسمه ما بين المفاصل اسمه برجم. ديت يجب او يعني يستحب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها من سنن الفطره، اللي هي من الاخر ايه النظافه والتطهر والتطيب. دي احنا خدنا كده خمسه من العشره. في عندنا قص الاظفار معروف. المأمور بقص الأظفار، ليه مأمور بقص الأظفار؟ بعض العلماء قالوا إنه لو واحد مربي ضوافره شوية وفي تحتها وسخ، وضوء لا يصح إلا بإزالة هذا الوسخ، لأنهم اعتبروا أن ده من الظاهر، والظاهر يجب تنظيفه أولا زي ما قلنا في الوضوء أن أنا نظف المكان قبل ما أنزل عليه المية، ليه؟ عشان المية توصل لتحت، فده يعتبر من الظاهر خلاص. فده طبعا زي ما احنا كنا بيعلمونا واحنا صغيرين ان احنا الشيطان بيستنى بيفضل تحت الضوافر وهي وسخه، بس ده طبعا كلام مش صح. بس بغض النظر النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نقص الضوافر وما تمرش عليه 40 يوم الا الاظافر كلها، مش الاربعه الاولانيين، مش الاربعه الاولانيين دول واسيب البنصر واسيب البنصر، لا كله يتقص، وما حدش يتعلل بان ديت بتفيدني في ان انا مثلا افك مسمار مش عارف اعمل اطلع بيه ايه. الموضوع لا، الموضوع لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الاظافر كلها تبقى، الاظافر كلها تتقص. وبعدين حتى منظرا ده لما يطول عن بقيه الاظافر ده منظره مش مش مش طيب. ويدخل في الموضوع ده الاظافر الصناعيه، الاظافر الصناعيه الحريم ساعات بيحطوها ليتجملوا بها، وده بعض العلماء الحق بالكراهه. ليه؟ لان هي كده بتتشبه بما يخالف السنه، يعني السنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تطولش ضوافرك، فهي بتطول ضوافرها بالاظافر الصناعيه، لو ما طولتهاش خلاص ده مش حوار، بس انا بتكلم على اللي بتطولها. المهم قص الاظافر كلها بما بسوى واحد كلها بمنظر واحد لجمالا وتجميلا لهذا لهذه الاصابع. قص الشارب احنا كده خلصنا ستة، فاضل أربعة. قص الشارب، إعفاء اللحية، ندف الإبط، وحلق العانة. أربعة بيدخلوا ممكن تحت مسمى واحد الشعر. الشعر في الإنسان أو في المسلم احنا ممكن نقسمه لثلاث أقسام في بالنسبة لحلقه أو قصه. واحد يحرم قصه، والثاني يجب قصه أو يستحب على حسب ما احنا هنفصل، والثالث يجوز الإباح، ممكن نسيبه ممكن أحلقه. المستحب الإزالة أو التخفيف اللي النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهم دول اللي هو الشارب والإبط والأعانة، الأعانة اللي هو المكان المحيط بالأعضاء، الأعضاء الحساسة. قص الشارب وندف الإبط وحلق العانة، النبي صلى الله عليه وسلم نص على كل واحدة تتحلق إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال على الشارب يقص بالمقص، وفي رواية تانية يحث بالموس ونزله كأنه زي أنعمه خلاص. وندف الإبط بالملقاط، الشعر اللي تحت الإبط أشيله بالملقاط، ده نص النبي صلى الله عليه وسلم. وحلق العانة، الشعر اللي تحت في العانة يحلق، مش لا يقص ولا يزال بالندف أو غيره. طيب هل ده على الوجوب؟ يعني لازم أعمل كده؟ يعني لو الواحد مثلا ما يقدرش ينتف، في ناس ما تقدرش ينتف جلدها رؤية مثلا ولا جلدها ما تقدرش، لا الموضوع ده كله على الاستحباب. وزي ما قلنا برضو أن الموضوع في الآخر التنظف والتطهر والتطيب في الاخر، ممكن القص يبقى زي الحلق، ممكن واحد يحلق خالص عادي، الموضوع بيخليها زي يخليها نعمة خالص خلاص، يبقى كده الموضوع بالنسبه له كوفي هذا الامر. لكن في الاخر لازم الموضوع ده كله يزال، لازم هذه الثلاث مواضع تزال. طيب ده بالنسبه للمستحب او الـ او او الـ او الـ او الواجب. ويزاد على المراه، بالنسبه للمراه ده طبعا، بالنسبه للرجل والمراه سيان لازم يعملوا الثلاثه دول. يزاد بالنسبة للمرأة لو هي مشعرة وشعر بينبت في وجهها، في بعض النساء كده، دي العلماء قالوا يجب ان هي تشيل الشعر ده، لان هي اصلا لان هي ده هيبقى سوء في خلقتها، مش حسن، مش زيادة حسن في خلقتها. محرم الإزالة، ده النوع الاولاني خلصنا او القسم الاولاني خلصنا. القسم الثاني محرم الإزالة، ماشي. محرم الإزالة بالنسبة للرجل والمرأة سواء، الشعر بتاع الحاجبين، الشعر بتاع الحاجبين. الأصل أن الحديث جاي في المرأة لعن الله، لعن النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن الله النامصة والمتنمصة. والنمص زي ما في المذهب عندنا الشافعية، النمص مطلق الأخذ من المطلق الأخذ من أو مطلق الأخذ من الحاجب، سيان لو أنا بقص أو بنتف أو بحدد أو بحلق، أي أخذ من الحاجب ده يدخل فيه اللعن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك بالنسبة للمرأة، وقال في نهاية الحديث المتجملات المغيرات لخلق الله، المتجملات للحسن المغيرات لخلق الله، فده يؤكد الموضوع، يؤكد الحرمة بالنسبة للرجل. يعني الرجل مش هيجي يقص حواجبه ولا يحدد حواجبه زي ما بيحصل للأسف في الأيام دي، يجي يحدد حواجبه، ده بالنسبة للرجل يحرم أو تزيد الحرمة. طيب الحاجب ليس منه ما بين الحاجبين، يعني اللي فوق اللي هي الشعر العبسه دوت اللي هو فوق فوق الأرنبة الأنف ديت يجوز تجوز إزالته. ليه؟ لأنه مش داخل تبع الحاجبين. معنى ذلك إن الحاجبين بس هما المحرم، يعني لو فوق، لو في شعر هنا على الجبهة أو فوق الحاجب، فوق مستوى الحاجب، يبقى ينفع أزيله. المعنى ده معنى، المعنى حرمة الإزالة، حرمة الإزالة الحاجب ده في حق التجمل والتزين الزيادة، بمعنى إنه لو الحاجب بشع فعلا في بعض الحريم ولا بعض الرجالة، الحاجب كبير ضخم ويستبشع وينفر الشخص اللي قدامه، خصوصا لو كانت بنت وهي متزوجة أو مقبلة على الزواج، الموضوع بالنسبة لها بيبقى بشع فعلا بشع. ده العلماء قالوا بجواز في الحالة دي، بس بجواز الإزالة، ومش الإزالة كله، لا ده الإزالة بس لغاية لما نوصل للحد الطبيعي اللي هو عند كل الناس أو عند معظم الناس أو عند الطبقة اللي زيها. ليه؟ لأنه المقصد في النهاية التجمل والتزين والتنظف والمنظر يكون زي منظر بقية الخلق. طبعا بالنسبة للرجل الموضوع أصلا هو مش محتاج أنه يقص لحواجبه ولا بتاع، حتى لو كانت بشعة الراجل كده كده خلقته يعني مش اللي هي حلوة يعني. ده بالنسبة للرجل والمرأة سيان الاثنين مع بعض. طيب يحرم بالنسبة للرجل زيادة حلق اللحية. حلق اللحية بمعنى إزالتها بالكامل ده محرم عند جميع المذاهب، الأربع مذاهب، حتى أن بعض العلماء عدوا يعني وصفوا حلق اللحية بأوصاف كثيرة، ده من زمان النبي، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا، أو حتى مش حتى يومنا هذا، حتى قبل 100 سنة ولا بتاع. لكن العلماء أباحوا، أو بعض العلماء أباح أنه أخذ ما يتطاير من اللحية، لو اللحية مثلا بشع، مش بشعة عايز أقول، بس كثيفة وكبيرة ومتطايرة وهيشة، ممكن الواحد يهذبها شوية. بعض العلماء أباح أنه يأخذ، لو اللحية طويلة ممكن يعمل قد القبضة، يعني يشوف قبضته بتاخد قد إيه ويحلق اللي تحتها، بس مش في كل وقت، لأنه مروي عن ابن عمر وأبي هريرة، مروي عن ابن عمر وأبي هريرة بس في الحج، إنهما كان يرون أن الأخذ من اللحية من النسك، يعني إحنا في الحج والعمرة بنحلق الشعر، فهما كان يرون أن الأخذ من اللحية من الشعر، أن الأخذ من اللحية من الأخذ من الشعر اللي هو من نسك الحج والعمر. لكن زي ما قلت ده مخصوص عندهم في الحج والعمر. بغض النظر سيان ده أو ده، لكن كل العلماء مجمعين على حرمة حلق اللحية اللي هو التسوية التنعيم، ده محرم. حديث كتيرة، احنا طبعا مش في موضوع تفصيل، احنا ما نفصلش في المجالس، لكن حديث واحد متكررة ألفاظه اللي هو برضو أخذنا منه قص الشارب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وقصوا الشارب، الشارب الشنب يعني، أعفوا اللحى وقصوا الشارب، أعفوا وفروا أي في 3 ألفاظ أو 5 6 ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ورد بها هذا الحديث، تؤكد كلها وجوب حلق، وجوب التربية، وجوب إطلاق اللحية وتحريم تربيتها، آسف وتحريم حلقها. هندخل بقى حتة أخيرة في موضوع الشعر ده، الوصل إن الواحد يلبس شعر مستعار الباروكة، يعني بالنسبة للحريم أو الرجال الاثنين محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل والمستوصلة التي تطلب الوصل، أن هي تطلب من حد أن هي يوصل لها شعرها. الكلام ده برضو محرم بإطلاق إلا في حالة الضرورة، واحد عفان الله وإياكم عنده سرطان مثلا وشعره بيقع عشان الكيماوي اللي بياخده ولا حاجة، عفان الله وإياكم، ده ممكن يركب، ده ممكن يباح لي أنه يركب شعر، وحتى ممكن يركب حواجب، ممكن يعمل، المهم يظبط شكله بحيث أنه يرجع للمنظر الطبيعي، لكن الأصل أنه ما يركبش سيان رجل أو امرأة، ما يزودش الشعر على شعره. ده بالنسبة للجزء اللي هي يجب أو اللي هو يحرم إزالته. في بقى الجزء اللي جائز إزالته أو تركه، اللي هو بقيت شعر الجسم كله، شعر اليدين، شعر الرجلين، لو في شعر على الوجنة، مش اللحية، بالنسبة للرجل اللحية حدها معروف، لكن الوجنة في شعر ساعات يظهر في الحتة دي، شعر ساعات يطلع على الجبهة، شعر مش عارف يطلع على الرقبة من تحت، كل ده داخل في حد الجواز، ممكن يزال أو لا يزال. آخر حاجة الختان. الختان احنا عندنا في مصر بنسميه تسمية حلوة الطهارة. ليه طهارة؟ لانه طبعا اولا الختان بالنسبة للذكر قطع الجلد الزائدة على الحشفة اللي هي بتكون مغطية للحشفة، وبالنسبة للأنثى بتكون جلدة زائدة زي عرف الديك كده فوق موضع الطهارة منها، فوق موضع العلاج منها، دي تزال في الاثنين. بالنسبة للرجل الختان واجب، واجب على الرجل أن يفعله. بالنسبة للمرأة العلماء مختلفين، بس أقل درجاته على الأقل خالص إنه مشروع. يعني إحنا التوجه للعالم دلوقتي إن الختان الإناث ممنوع، ما بتكلمش أنا دلوقتي، فأنا ما بقولش هو واجب ولا مستحب، بعيد عن القصة دي خالص، مش هدخل فيها. أنا هدخل فيه هل هو مشروع أصلا ولا لا، يعني هو سنة ولا لا، سيبك من هو واجب ولا سنة، يعني الواحد هيكافئ عليه ولا مش هيكافئ، ده حوار تاني. أنا بتكلم هو مشروع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولا لا. فالختان الإناث لا مشروع، ختان الإناث مشروع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ختانان معناها أن في ختان وختان، يبقى ختان الرجل وختان المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم بس الفكرة بقى في إيه؟ لو الواحد عايز فعلا ينصف الموضوع ويعطيه حقه هيقول ويبحث في الموضوع فعلا، هيقول إن اللي عليه الزيطة دلوقتي واللي عليه التحريم والمنع والهلمة اللي معمولة دلوقتي هو الختان الفرعوني. الختان الفرعوني اللي هو قطع الجلدة كلها بالنسبة للحريم، بالنسبة للبنت قطع الجلدة كلها، ده منهي عنه شرع. يعني ده مش مذكور في الشرع، لا ده منهي عنه شرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية في حديث أنس أشمي إذا خفضت، يعني إذا كانت هي بتخفض، كانت هي بتختن البنات في المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، في الحديث الشيخ الألباني صححه، إذا خفضت يعني إذا ختنت أحدا من البنات فأشمي ولا تنهكي. أشمي خدي حتة صغيرة ولا تنهكي، ما تشيليش الجلدة من أصلها، ما تشيليش الجلدة كاملة. فإنه أنظر للوجه فإنه أنظر للوجه وأسرى للزوج، حاجة يعني نص الحديث كده. الفكرة في إيه؟ إن الفكرة إن الجلدة ديت بتزيد غلمة المرأة، غلمة المرأة اشتياقها وشبقها واشتياقها للرجل، اشتياقها للجماع. فده لو زادت عند المرأة عند الحد الطبيعي، عند الحد الطبيعي اللي المفروض تكون عليه، ممكن تدخلها في مشاكل، ممكن تدخلها في الفاحشة، وده ممكن يكون سببه أصلا إن هي عندها الجلدة الزايدة، يعني مش سبب عضوي، مش سبب قصدي نفسي فيها، يعني هي مش مريضة، هي بس عندها الجلدة الزايدة دي. لو كانت قلت، لو كانت قصت أو اتقصت منها شوية هترجع للحد الطبيعي. لذا الحكم الصواب إن شاء الله في موضوع الختان بالنسبة للنساء أن يترك للطبيبة المسلمة الماهرة الأمينة الثقة، هي اللي تقول، هي اللي تقول إذا كانت البنت ديت يجب ليها أو لازم ليها الختان ولا لا. طيب هنفترض أنه واجب، أن البنت واجب عليها الختان بس ما اختتنتش، يبقى ما عليهاش حاجة. ليه؟ لأنه الرأي الراجح أو البعد الرأي ده أن الرأي وده الراجح إن شاء الله أن الختان بالنسبة للنساء سنة ومكرومة مش واجب، لكنه في حق الرجال ده واجب. واجب يعني امتى يكون الختان؟ الافضل انه يكون في الايام الاول، والافضل اكتر انه يكون في السابع. ليه؟ بيكون اخف على الولد، على الصبي الصغير، وبيكون الم الجرح بتاعه بيلتئم بسرعه، فما بياخدش وقت معاه. الختان مش عاده اسلاميه بس، او مش عاده عربيه، في اليوم السابع. اليوم السابع في سنن كثيره للمولود، منه انه يسمى، عشان كده يستحب ان الواحد لو اتولد مولود مثلا يجي في يوم سبع ويروح يسميه في الحكومه. طبعا هو بيسميه قبل كده، بس التسميه اللي هي بتثبت معاه اللي هي تسميه الحكومه، يروح بقى في المركز الصحي مثلا ويكتبه هناك، يبقى ده كده سماه في اليوم السابع، ويتذبح عنه العقيقه طبعا ويختتن، وبقيه السنن ليه بالنسبه للولد. ايه؟ لا انا عملتها في السابع، انا مرات شغال في المركز الطبي. مهم، فالختان مش عندنا احنا المسلمين بس، او مش عندنا احنا العرب بس. كان كان هرقل عظيم الروم لما ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان راى رؤيا انه هياخذ ملكه واحد مختتن، او هيظهر نبي مختتن، تمام، فقال لحاشيته انظروا من يختتن من هذه الامه، فوجدوا ان اللي يختتن اثنين، العرب واليهود، والنصارى ما بيختتنوش. العرب واليهود ليه بيختتنوا؟ لأن أباهم إبراهيم عليه السلام كان يختتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيحين اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة، اختتن بالقدوم، القدوم المعروف الأدوم، المهم يعني مقص، وبعض العلماء بيقولوا الموضوع، المهم أن اختتن هو ابن 80. اليهود من شدة تعظيمهم للختان أنه بيختنوا الولد في اليوم السابع بتاعه، حتى لو يوم السبت، حتى لو يوم عيد الغفران بتاعه. طبعا دول اشد الايام قداسه، وعم سعد بقى اكيد عارف لانه اشد الايام قداسه عند اليهود، يوم السبت ويوم عيد الغفران. لو وافق يوم السابع بتاع الولد، اليوم دول اليومين دول اللي هم اليهود ما بيشتغلوش فيه نهائي وما بيمشوش فيه نهائي، ما بيركبوش عربية نهائي، مقدس عندهم بطريقة مبالغ فيها، لو وافق يوم السابع هذا اليوم فإنهم يختنونه أيضا. والمرجح وآسف والختان نظافة للاثنين، نظافة سواء للشخص للرجل أو للمرأة، وبعد كده مستقبلا لما يتزوجوا بيبقى بالنسبة لهم أحسن وأبرد. آخر حاجة النصارى لو ما اختتنوش، النصارى ما اختتنوش أصدق، والمسيح عليه السلام بالمناسبة اختتن، المسيح اختتن عليه السلام لكن النصارى لا يتبعونه في ذلك، النصارى لا يتبعون المسيح عليه السلام في معظم الأشياء أو كل الأشياء التي جاء بها. آخر حاجة النصارى ما بيختتنوش. طب لو واحد أسلم نصراني يختتن ولا لا؟ العلماء قالوا الأصل أنه يختتن، لكن لو خاف على نفسه أنه لو اختتن بسبب كبر سن مثلا أو أيا كان السبب بذكر بكلام الطبيب أنه يحصل له مشكلة، العلماء أجازوا أنه هو لا يختتن ويسيب الموضوع كما هو. طولنا احنا المرة دي جدا، يعني أول مرة نطول التطويل ده، بس يعني هي مرة وبتخلص. قولوا قولي هذا، جزاكم الله خير على حسن الاستماع والصبر عليا. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.